الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. شرع المؤلف الآن في الحديث عن الأصول الثلاثة بالتفصيل بعد أن بينها على سبيل الإجمال، الآن سيبينها بالتفصيل. الأصول الثلاثة التي يسأل العبد عنها في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فبينها الآن بالتفصيل، وسنبين على كلام المؤلف رحمه الله في الأصل الأول: من هو ربك؟ وكيف تعرف ربك جل وعلا؟ وما حق الله جل وعلا على عباده؟ ثم بعض الخلل الذي يحصل من الناس في حق الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ المؤلف بدأ ببيان من هو الرب جل وعلا. نعم، لأن أعظم علم يجب على الإنسان أن يبذل فيه روحه ووقته هو معرفة الله جل وعلا. فعباد الله عز وجل المتقون هم أعلم الناس عز وجل، أعلم الناس بالله عز وجل. وكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان منه أخوف، وكلما كان الإنسان بالله أعرف ومنه أخوف كان إلى الله جل وعلا أقرب، ومرتبته في الآخرة أعلى وأعلى. ولذلك إخواني ينبغي على الإنسان أن يبذل ما يستطيع لأن يتعرف على الله عز وجل. ومعرفة الله عز وجل مراتب، يعني حتى وإن كنت تعرف أنت الله عز وجل لكن معرفك لله عز وجل ناقص، معرفك لله عز وجل ناقص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلم بالله عز وجل نوعان، قال: العلم بالله نوعان. النوع الأول العلم بذات الله جل وعلا، بأن يعرف العبد ربه، يعرف عظمة الله جل وعلا، يعرف قدرة الله جل وعلا، يعرف غنى الله، عزة الله، جلال الله، كرم الله جل وعلا، رحمة الله. وهذا علم إذا رسخ في قلب العبد أورثه خشية لا محالة. كلما كان هذا النوع من أنواع العلم بالله عز وجل، وهو العلم بذات الله عز وجل، بصفات الله جل وعلا، بعظمة الله جل وعلا، كلما كان في قلب العبد أرسخ، كلما كان أثره على جوارح الإنسان، على حياة قلبه، على خشوعه، على صحة عبادته، على صحة توجه لله عز وجل أعظم وأعظم. ولذلك قال الشعبي رحمه الله لما ناداه رجل أو نادته امرأة فقالت له: أيها العالم؟ قال: إنما العالم من يخشى الله. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما عصى الله إلا جاهل. نعم، ما عصى الله إلا جاهل. فلو أن العبد عرف حقيقة الله ما عصى، ولو أنه عرف عظمة الله ما عصى. ففي تلك الفترة لما عصى الله هو جاهل بالله عز وجل، ثم إذا تاب عرف هناك قدر ربه جل وعلا. الحاصل أن هذا العلم يا أخوان نوع عظيم جدا، وهو أن نعرف أو نعلم العلم بذات الله عز وجل. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فمنهم من قلبه مليء بتعظيم الله عز وجل، ومنهم من تعظيم الله عز وجل في قلبه قليل. ولذلك انظر مثلا الله عز وجل قال، يعني الجمادات الآن تعرف الله عز وجل، تعرف الله عز وجل على مقدار من وهبها الله عز وجل. فمعرفتها لله ليست كمعرفة الآدمي، لا إشكال في ذلك، كل يعطيها الله عز وجل على قدره. ولذلك الجمادات تسبح الله، الجمادات تطيع الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في سورة فصلت قال: فقضاهن سبع إلى أن قال: ائتيا طوعا أرها، قال للسماء للسماوات والأرضين. قالت عليه أتينا طائعين، كلام حق. قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال عن الجبال، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل كما تراه، لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله، لأنه يعلم الله. الشاهد من ذلك، أقول هذا نوع من أنواع العلم، نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن شيء يسير منه. النوع الثاني من أنواع العلم بالله عز وجل، العلم بأحكام الله عز وجل، يعرف هذا حلال وهذا حرام، هذا مستحب وهذا مكروه، يعرف شروط الصلاة، يعرف صفة الصيام، صفة الحج، وهكذا. فالعلم نوعان، العلم بالله نوعان، علم بالله جل وعلا ذاته، وعلم بأحكام الله عز وجل. وأشرف العلمين العلم بالله عز وجل، وأكمل الناس علما من جمع بين الأمرين. ولذلك الآن هذا الذي يزيل عنا إشكال، أحيانا بعض الناس يقول مو بالله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحيانا ترى أناس عندهم علم ويحفظون القرآن وعندهم من العلوم أشياء كثيرة، ومع ذلك تجار، أليس كذلك؟ يوجد ناس هكذا. والجواب عن هذا بأن يقال هؤلاء عالمون بأحكام الله لكنهم ليسوا عالمين بالله، ليسوا عالمين بالله. وأعظم العلمين أن يجمع الإنسان بين الأمرين، العلم بالله والعلم بأحكام الله. أما العلم بأحكام الله فلن نتكلم عليه، لن نتكلم عليه لأنه ليس هذا مجاله، وإنما مجاله الكلام في الفقهيات والكلام في العقيدة، كل هذا علم بأحكام الله. لكن سنشير إشارة إلى العلم بذات الله جل وعلا يعني شيئا قليلا في هذا المرة. وهنا يأتي عندنا سؤال، لذلك المؤلف قال فإذا قيل لك من ربك، يعني من هو ربك، فقل ربي الله، الله جل وعلا الذي خلقني وخلق الخلق كله، هو خالق جل وعلا للإنس والجن والسماء والأرض والطيور وغيرها، الذي رباني، فهو الذي رب الخلق، هو الذي أنعم عليه من يومهم أجن في بطونهم، بل قبل ذلك والله جل وعلا يرضون بالنعم، الله جل وعلا يرزقنا، الله جل وعلا يحفظنا ويبلغنا. قال رباني ورب جميع العالمين بنعمته. كل العالمين، ما في السماء وما في الأرض وما بينهم وما بين المشارق والمغارب، كلهم الله جل وعلا رباهم، أوجدهم، ينعم عليهم، يرزقهم، يعطيهم، جل وعلا كلهم محتاجون إلى الله، والله عز وجل غني عنهم. ولذلك قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أعظم من ذلك، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يكفي هذا فقط، لو أن الإنسان فقط يتأمل ويتفكر في هذه الآية، والله يا أخواني اقشعرت جلده. وما من دابة في الأرض، الأسماك في البحار، والديدان في جحورها، والحيتان والطيور والبهائم والحشرات والأجنة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. مو فقط تخرج وتدخل أو ترزق وتأكل وتشرب، لا، كل ما تريد أن تأكله أنت في هذه الحياة، والبهائم والدواب كلها، كل ذلك مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا يدل على علم الله عز وجل، فهذا يمثل في قلب الإنسان تعظيم الله عز وجل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بمن عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. هذا طريق العلم لله عز وجل. أشار الشيخ رحمه الله إلى طريق معرفة الله جل وعلا، وبين أن طرق معرفة الله كثيرة، لكن أعظمها طريقا، أعظم طرق بأن تعرف ربك طريقا. والناس يعرفون الله عز وجل على قدر ما عندهم من هذه الطرق. الناس كثير طبعا المسلمين عندهم هذان الطريقان، لكن كيف يتفاوتون بمعرفة الله؟ بتفاوتهم باستخدام هذين الطريقين. الطريق الأول لمعرفة الله عز وجل الاطلاع على آيات الله الشرعية، أن يطلع الإنسان على آيات الله الشرعية، فإن هذا يزيد في قلب العبد معرفة الله جل وعلا. خذ مثالا على ذلك، العبد كلما أمعن بآيات الله الشرعية النظر وسخ في قلبه معرفة الله. مثال ذلك الشرع، الأحكام التي قدرها الله عز وجل والتي جعلها الله وشرعها، هذه فيها شفاء للخلق من كل أسقامهم وأمراضهم الاجتماعية والسياسية وما يحتاجونه، ففي الشرع شفاؤه ودواءه. فما من مشكلة تحصل للخلق إلا وعندنا جوابها إما تفصيلا أو إجمالا، إما تفصيلا أو إجمالا، فقد يكون الشيء إجمالا عندنا موجود في الكتاب. انظر مثلا إلى أحكام الله عز وجل، إلى القرآن، تأمل القرآن مثلا، هذا يدلك على عظمة الله جل وعلا وعلى علم الله عز وجل، لأنه كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من يوم أنزله الله عز وجل إلى يومه والتحدي قائم، كما قال الله عز وجل حينما تحدى الكفار أن يقولوا افتراه: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وتحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة، ومع ذلك إلى اليوم ما استطاعوا أن يأتوا، مع بلاغته وفصاحته والجن والإنس ما استطاعوا. هذا ليس دليلا على علم الله جل وعلا. أيضا تتأمل مثلا القرآن ومعجزات القرآن كثيرة، يعني الإنسان لما يتأمل القرآن ويتدبر يجد فيه يعني دليل على ربه جل وعلا. خذ مثالا على ذلك، القرآن أليس مليئا ببيان علم الله عز وجل؟ بل الله جل وعلا أخبر وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبر، ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أليس يرسخ هذا في قلب العبد معرفة أن الله جل وعلا عليم؟ ألا والله، والآيات في هذا كثيرة. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، أي شأن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني كيف نتحدث عن الدلالة على عظمة الله عز وجل؟ ما نستطيع حقيقة، ما نستطيع أن نتكلم ولا بليالي معدودات. ولكن أنا أقول لك، خذ مثلا تستدل على علم الله عز وجل بالآيات الشرعية، تطلع على القرآن، كم في القرآن من الآيات التي تدل على أن الله يطلع على كل صغير وكبير. هذا دليل على علم الله. فالمسلم حينما يتأمل ويتدبر هذا الأمر يغرس في قلبه أن الله جل وعلا يعلم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصغى إلى كلام الله بسمعه، من أصغى إلى كلام الله بسمعه وتدبره بقلبه وجد فيه من العلم واللذة والبركة ما لا يجده في أي كلام، لا منظومة ولا منثورة، سبحان الله. لكن الذي يتدبر. وقال ابن القيم رحمه الله: والله لو علم الخلق ما في قراءة القرآن بالتدبر لأقبلوا عليه ولاشتغلوا به عن كل ما سواه. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الشاهد أن تدبرنا لآيات الله الشرعية، أحكامه التي تدل على أنها من الحكيم الخبير، والقرآن الذي مليء بالقصص والأخبار والدلالة على عظمة الله وعلم الله وجلال الله، هذا يجعل الإنسان يعرف الله. مثلا خذ مثال من ذلك، روى الإمام أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال، خذ هذا دليل على عظمة الله عز وجل من آيات الله الشرعية التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير مسيرة 700 سنة. والحديث صحيح، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير وخفقانه مسيرة 700 سنة. إذا بالله عليكم من رأسي إلى خمس قدمي، لا يمكن أن يتصور، هذا مخلوق، إذا كيف بالخالق؟ هذا الإنسان لما يطلع على هذا يعلم عظمة الله جل وعلا، ويعلم أنه إن ابتعد عن الله فهو الخسر. وإن اقترب من الله فإنه هو السعيد في هذا الأمر، يعلم أنه كلما كان في كنف ربه جل وعلا توكل عليه، أناب إليه، تاب إليه، قرب منه، رجاء، خاف، خشية، عبد الوقت المبذول في طاعته، هذا عز الدنيا وفلاح الآخرة. الحاصل أقول الطريقة الأول لمعرفة الله الاطلاع على آيات الله الشرعية، القرآن وما فيه من الدلالات الكثيرة والأحكام الشرعية التي تدل على أنها من عندي حكيم خبير. الثاني، لذلك أقول الأدلة على ذلك كثيرة. الثاني ما يدل أو الطريقة الثانية لمعرفة الله عز وجل الاطلاع على آيات الله الكونية، أن يتأمل الإنسان في الكون، السماء، الأرض، البهائم، ما فيها الأشياء كلها دليل على أنها من عند الله عز وجل. فينظر مثلا إلى المخلوقات، كيف أتقنها ربنا جل وعلا، كيف جملها، كيف هداها إلى مصالحها، كيف رزقها، ما يملك إلا أن يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر مثلا إلى السماء، تأمل يعني السماء، تنظر إليها، تتأمل ساعتها، تتأمل سمكها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عباس: وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. وتتأمل جمالها وما زينها الله عز وجل بالنجوم، بالشمس، بالقمر. الشمس والقمر من يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض وهي تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني عمركم سمعتم أن الشمس والقمر اقترنا جميع اطلعن بوقت واحد جميع، أقصد اختل توازنهما؟ ما يمكن ذلك. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبح. يعني لما تتأمل مثل هذه الأشياء ألا تدلك على عظمة الله عز وجل؟ ولذلك انظر مثلا إلى الأرض، كيف دحاها ربنا جل وعلا وزينها، أودعها كل ما هو أهل أو صالح لعمارتها، جعل فيها النبات والحيوانات والطيور والأسماك والأوادم وما يحتاجونه من المآكل والمشارب والمساكن بنظام دقيق ما يمكن أن يختل، هذا يدل على عظمة الله عز وجل. ولذلك قيل للأعرابي، سئل أعرابي قالوا له: كيف عرفت ربك؟ أنت أعرابي ما تعرف تقرأ ولا تكتب ولم تتعلم، فكيف عرفت ربك؟ فقال: يا عجبي، البعرة تدل على ذلك والأثر يدل على ذلك، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فوا عجبا كيف يرسل إله، أم كيف يجحده الجاهل، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك العلماء، علماء الطبيعة وعلماء الفلك وعلماء البحار، لما أظهروا اكتشافاتهم انبهر الناس منها، ما يعلمون عن هذه الأشياء، أظهروا اكتشافات في الكون، في الفلك، في البحار، في غيرها، فانبهر الناس منها. فقال بعضهم ونطق بهذا الأمر لما انبهر الناس منها، قالوا: أرأيتم هذه الاكتشافات التي انبهر الناس منها؟ قالوا: نعم. قال: نحن بالنسبة لعلمنا هذا نعلم أن ما بقي من العلوم كنسبة الطفل الذي يلعب على ساحل المحيط، فما نسبة ما يعلمه الطفل بساحل المحيط بالنسبة لما بقي في البحر من العلوم؟ لا شيء. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الإنسان لما يتأمل خلق الله جل وعلا هذا يرسخ في قلبه العلم بالله عز وجل. وعلى هذا نقول طريق العلم بالله عز وجل طريقة العلم أو النظر في آيات الله الشرعية، قرآن وأحكام. الثاني النظر في آيات الله الكونية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك أنا أقول الإنسان دائما يتأمل، ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله على التفكر، نقل أقوال كثيرة عن السلف رحمه الله، يقول الحسن، يقول: ما زال العارفون يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر ويناطقون القلوب بالحكمة حتى نرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وش يقصد بذلك؟ مو بيقصد أن العبادة أن الأجر المرتب عليها مطلقا أفضل من عبادة سنة وصيامنا وقضاء، ولكن يقصد تفكر ساعة يجلس الإنسان يتفكر ساعة أثرها على قلب الإنسان وحياته أكثر وأبلغ من أثر عبادة سنة غافل الإنسان منها. وذلك التفكر يا أخوان باب من فتح عليه فهنيئا له. كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يردد ويقول: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. التفكر ترى باب فتح من الله جل وعلا، لكن يحتاج إلى تمرس تدبر، يعني تمرين للنفس. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه يتدبر القرآن، تردد آيات القرآن. أحيانا تفتح لك آية، إذا فتحت لك الآية بلا تتجاوزها، ما دام أنها مفتوحة ردده لأن فيها حياة. وأحيانا مثلا تتأمل ثم يفتح لك باب من أبواب التفكر في مخلوقات الله فتدبر هذا. أنا حاصل أقول هذا من طريقان عظيمان ينبغي على الإنسان أن يحرص عليهما، يعني مما يعينك على التفكر في مخلوقات الله عز وجل كتب كثيرة جدا غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي ذكرت لكم موسوعة الإعجاز العلمي هذا كتاب عظيم، لكن قد ما تجدونه فعند الكتاب ثاني وهو الإمام ابن القيم رحمه الله بعنوان مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول هو طبع الآن ثلاث مجلدات يعني مرتب. القسم الأول المجلد الأول في بيان العلم وفضائل العلم بكلام لا تجد أحدا تكلم مثل الكلام، ذكر 153 وجه لتفضيل العلم. الجزء الثاني تكلم عما نحن بصدد التأمل والتفكر في مخلوقات الله. يجيك الإنسان أنت أيها الإنسان تأمل في نفسك، الله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتأمل في عينك ثم يتكلم بكلام عجب العجب، ثم يفتح لك آفاق في رأسك في قلبك في جسمك، ثم يتأمل وهكذا. الإنسان يقول يطلع أو يطلع على هذا مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنواع المؤلف رحمه الله قال لما ذكر هذين الطريقين قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية. المؤلف رحمه الله لما بين عظمة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا هو ربك، ثم بين لك طريق معرفة الله جل وعلا، قال: والرب هو المعبود. يعني بين أن من هذا شأنه وهذه عظمته هو المستحق أن يعبد. وليس معنى الرب وليس معنى أن المعبود هو الرب، وإنما معناه أن الرب هو المستحق بأن يعبد، هو المستحق بأن يعبد جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كلهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، بل أعجب من ذلك وهم أحقر من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه. ضعف الطالب والمطلوب. إذا تبا لمن يصرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا شأن المخلوق، هذا شأن العبيد. لو جاء الذباب وأخذ منك شيء، لو اجتمع الخلق كل من يردون هل يمكن هذا؟ قل نعم، الله جل وعلا أخبر. ومع ذلك سبحان الله العظيم عليه شفاه المعاصرة بينت هذا السر وقالوا في الذباب خاصية، خاصية أول ما يأخذ الطعام من الإنسان، طبعا طعام بمقدار مو بيجي ياخذ لقمة، يأتي ويبحث شيء، إذا دخل جوفه مباشرة بأقل من جزء من الثانية يفرز مادة تتحلل، كل ما دخل في جوفه يتحلل. فلو اجتمع الناس كلهم من يردوها ما استطاع. أقول انظر يعني من اللي ركب في هذه الخاصية؟ الله جل وعلا. قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب. الحاصل من ذلك تقول أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المؤلف لما بين أن الرب هو المعبود بمعنى هو الذي يجب أن يعبد، هو الذي يجب أن تصرف له العبادة، كأن قائلا يقول: طيب وش العبادة؟ فقال أو فيقال لهذا: العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل قول وكل فعل يحبه الله ويرضاه فإنه عبادة. كل قول أمر الله به أو رتب الجزاء والثواب عليه أو مدح عامليه فإنه عبادة. فعلى هذا يقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك ما ذكره المؤلف: الصلاة عبادة لا تصرف إلا لله، السجود عبادة ما يصرف إلا لله، الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء كلها عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغيره شرك وتنديد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: فمن صرف منها شيئا، يعني من أنواع العبادة، من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين المؤلف هنا أن من صرف شيئا من أنواع العبادة ولو صغيرا، لو قال بس بدعو هذا الرجل دعوة بسيطة فقال: يا صاحب القبر افعل لي كذا، هذه عبادة شرك بالله عز وجل، ولو كان في نظر الإنسان صغيرا. ولذلك لا تتهاون بالشرك، فقد دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فقط بالذباب سبب أنه تقرب بالذباب إلى غير الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فارق بن شهاب قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلا على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا للأول: قرب. فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا فدخل النار لأنه قرب لغير الله راضيا. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا أو لأحد شيئا دون الله عز وجل. فقتلوا فدخل الجنة. الحاصل أن الإنسان لا ينبغي له، بل لا يجوز له أن يعني يتهاون بالشرك ولو كان صغيرا. لا تقول هذا صغير، الشرك ما هو صغير، لا تنظر إلى صغره في نفسك، ولكن انظر إلى قول الله عز وجل: يا بني، على لسان لقمان: يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ الآن بيّن لك أنواع العبادة، الآن الشيخ قال: العبادة تصرف لله عز وجل، صرفها لغير الله كفر، كفر بالله عز وجل. طيب ما هي العبادة؟ ذكر لك أمثلة وذكرنا لك ضابطا. ولذلك ذكر الشيخ السعدي رحمه الله ضابط جيد لها، فقال: كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، يعني من الشرع الكتاب والسنة، فصرفه لله توحيد، إيمان وتوحيد. كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، يعني في الكتاب أو في السنة، فصرفه لله إيمان وتوحيد. تدعو الله وإن لم تجب أنت الآن هذا عبادة، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. قال: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء، لا يشد عنه شيء. بعد ذلك الشيخ بين لك على سبيل التفصيل، يعني ذكر لك على الإجمال، قال ذكر لك أهم أنواع العبادة، وإلا فالعبادة كثيرة جدا. السجود عبادة، الركوع عبادة، وهكذا. لكن ذكر لك نماذج، هذه النماذج من أنواع العبادة الشيخ ما اختارها هكذا هباء، اختارها لأمور. الأمر الأول أنها من أعظم أنواع العبادات، فالمسلم ينبغي أن يصرفها لله كما سنقف على بعضها إن شاء الله. الثاني أن أكثر الخلل ممن قصروا في حق الله عز وجل قصروا في هذا الجانب، فالشرك إنما وقع الناس فوقع في الناس غالبا في هذه الأشياء. في الذبح تجد الآن من الناس من يذبح لغير الله، يوجد. في النذر تجد من الناس من ينذر لغير الله، يقول صاحب القبر الفلاني يقبل النذر. تجد من الناس من يدعو غير الله، تجد من الناس من يستغيث بغير الله، من يستعين بغير الله، من يخاف غير الله، من يرجو غير الله، من يحب غير الله، ولذلك ذكر لك هذه الأشياء. نقف معنا وقفات يسيرة. الأول قال الدعاء، الدعاء عبادة من أعظم العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الواحد الأحد، ولذا قال سبحانه الدعاء عبادة عظيمة جدا من أجل العبادات، ولذلك الله جل وعلا يحب الداعين الذين يدعون يحبهم الله عز وجل، وهذا من كرم الله عز وجل. ابن آدم لما تأتي إليه وتسأل وتطلبه يعني ما والله لو كان ما كان فإن في قلبه شيء من الانتقام، لكن الله جل وعلا إذا ما دعوته غضب عليك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب. فالله جل وعلا إذا سألته أدناك، والمخلوق إذا سألته أقصاك، الله جل وعلا إذا سألته أحبك، والمخلوق إذا سألته احتقرك. ولذلك الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. طيب، من دعا غير الله؟ قل: من دعا غير الله فإنه مشرك، سواء دعا شجر أو حجر، أو دعا إنسان، بل حتى لو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو دعا الملائكة فإنه مشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، بل أشد من ذلك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أقول هذا الدعاء الواجب على الإنسان أن يحرص قدر طاقته على هذا الباب بأن يصرفه لله عز وجل، وأن يحذر ويحذر من صرفه لغير الله عز وجل. والخلل في باب الدعاء طويل جدا، وطويل جدا. الآن اللي يقدر له أن يطلع على أحوال العالم الإسلامي وينظر، أو تنظر إلى من يزورون القبور، فالآن تجد الآن بالصور موجود، بل الإنترنت موجود، تنقل مباشرة. ماذا يفعلون عند القبور؟ شيء يفعلون أشياء ما يفعلونها فيها، بل ولا عند الحجر الأسود ولا عند الكعبة ولا وهم ساجدون، وهذا خذلان من الله جل وعلا. ثانيا من أنواع العبادة التي ذكرها الشيخ الخوف. أقول الخوف، والخوف عبادة، عبادة إذا صرفت لله جل وعلا كانت من أفضل القرب، وإذا صرفت لغير الله عز وجل كانت نقص في الإنسان. طيب، اعلم هذه فائدة، يقال اعلم أن الخوف نوعان. النوع الأول خوف تأله وتعبد، بأن تتعبد وتتأله لمن تخاف منه، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، لأن الله هو الذي يخاف منه وحده سبحانه، ولذا قال سبحانه: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأخبر عن أهل الإيمان أنهم يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالخوف إذا كان مصحوبا بالتألم والتعبد فهذا لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا. ولذلك أن تجد من الناس يعني قد أنتم ما تتصورون هذا لأنكم نشأتم في بلد التوحيد ونحمد الله على هذه النعمة، ولكن يعني مرة من المرات عندنا سعودية ناس من الناس من السودان يكلمنا أحد الأخوان يقول زرتهم في سكنهم بدأت أتكلم عن طبعا هي حجاجهم، قلت بدأت أتكلم عن بعض القبور الموجودة عندهم، قلت ما أشهر القبور عندكم؟ قال القبر الفلاني فسمعت. فقال الرجل هذا ما يملك نفسي نفع ولا ضار ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أنت يعني كيف تدعو؟ توجه إلى الله جل وعلا واترك هذا المخلوق. يقول فسكت. فقلت لماذا ما ترد؟ قال أخشى وأخاف أن يعلم بي. هذا خوف تعظيم وتأله. الآن كم بينك وبينه؟ مئات الكيلومترات. فهذا خوف تأله وتعظيم من إنسان، فهذا يعتبر شرك. ويعني حقيقة عجائب في هذا، غرائب النوع الثاني. أقول النوع هذا خوف التأله والتعبد، هذا كلما صرفه الإنسان لله عز وجل كلما كان أعظم، كلما كان أعظم قربا إلى الله عز وجل. انظر إلى خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، انظر إلى خوف الملائكة، انظر إلى خوف الصالحين، خوف تأله وتعبد. ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نراك شبت، قال نعم شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. النوع الثاني الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي مثل أن يخاف الإنسان من السول أن يأكله، أو يخاف من النار أن تشرقه، أو يخاف من عدو أن يقتله، فهذا يسمى خوف طبيعي وهو جائز لا عتب على الإنسان فيه، جائز. وقد قال الله جل وعلا عن نبيه وكريمه موسى عليه السلام فخرج في المدينة خائفا يترقب، فذكر خوف. هذا الخوف ما هو خوف تأله وتعبد لهؤلاء، وإنما خوف طبيعي. الآن أحيانا تجدون في كلام بعض العلماء يسمى خوف السر. خوف السر يعنون به النوع الأول اللي هو خوف تعبد وتأله، مثل اللي يخافون الآن من أرباب القبور، يقول نخاف من الولي فلان إني إذا ما ذبحته ولا نذرت له أخشى أن يصاب أولادي بعقد، هذا يسمى خوف تأله وتعبد أو شرك. الخوف الطبيعي جائز ولا حرج في الإنسان أن يفعله، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم. فإذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فإنه مذموم. وعموما إخواني أقول ينبغي على الإنسان أن ينزع من قلبه الخوف من غير الله عز وجل إلا ما لا بد منه، ولكن المؤمن كلما كان إيمانه أتم وكلما كان بالله أعرف كان من غير الله عز وجل لا يخاف. ولذا قال الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وخاصة إذا كان الخوف الذي يأتيك عن طريق تمسك بدين الله عز وجل، فتخوف لأنك تمسكت بدين الله أو لأنك أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فهذا لا ينبغي للإنسان أن يخاف من أحد في أمره ونهيه وعبادته وتباهيه. كما قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكما قال سبحانه الذين قال لهم الناس هؤلاء مؤمنون، فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من النقم بيد كل شيء، لو أراد الله عز وجل لنا الهلاك لهلكنا وإن لم يفعل شيء، ولو أراد الله لنا النجاة لنجونا وإن أطبق أهل الأرض كلهم على إلا بنا. لأن المؤمن يعلم أن الذي بيده النفع والضر من هؤلاء ما يملكون أصلا لأنفسهم نفعا ولا، فكيف يملكون لغيرهم؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية العظيمة لابن عباس قال يا غلام إني معلمك كلمات مين أي كلمات؟ كلمات منهج حياة الإنسان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب. فالمؤمن ينبغي عليه أن لا يقع في قلبه خوف من المخلوقين قدر طاقته، فإن وقع في قلبه خوف طبيعي فلا حرج، ولكن كلما كان الإيمان أقوى فهذا أحب إلى الله. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، كلهم في خير لأنه مؤمن، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أقول هذا النوع. النوع الثاني أو الثالث قال الرجاء. والرجاء أيضا عبادة من العبادات. قد يقول قائل طيب ما هو الرجاء؟ قال الرجاء هو الطمع وانتظار الشيء المحبوب، وهو يتضمن التذلل والخضوع لمن ترجوه. فالرجاء إذا كان بهذه المثابة متضمنا تذللا وخضوعا فإنه يجب أن يكون لله عز وجل وحده دون من سواه، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الرجاء هو الطمع وانتظار الشيء المحبوب، وهو غالبا يتضمن التذلل والخضوع، يعني الذل والخضوع لمن ترجوه. فإذا كان بهذه المثابة يتضمن التذلل والخضوع فيجب أن يكون لله عز وجل وحده. ولذلك على العبد أن يقوي رجاءه بالله عز وجل. تطلب شيء ادعو الله وافعل السبب، نعم، ولكن رجائك تعلق بالله عز وجل. تريد علم افعل السبب وارجو الله عز وجل. فيك مصيبة افعل السبب وارجو من الله الشفاء. فيك مرض افعل السبب وارجو من الله شفاءه، وهكذا في أشياء عديدة. ولذلك المؤمن ينبغي عليه أن يحرص على هذا الأمر. فائدة، قل فائدة، الرجاء أقول من محركات القلوب إلى الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: الحب المحبة والخوف والرجاء. هذه تدفع العبد إلى العمل والتقرب إلى الله عز وجل، حب الله وخوفه ورجاءه، وكل واحد له مجال وأعظم المحبة. فالعبد ينبغي عليه دائما أن يجعل في قلبه رجاء لله عز وجل. طيب قد يقول قائل كيف أجعل في قلبي رجاء لله عز وجل؟ يقال إذا عملت السبب واطلعت على رحمة الله وغناه وجوده هذا يبعث في قلبك الرجاء. ولذلك قال العلماء الرجاء نوعان: رجاء الله نوعان، رجاء مذموم ورجاء محمود. رجاء الله نوعان محمود ومذموم. أما الرجاء المحمود فهو الرجاء مع الطاعة، الرجاء مع الطاعة، مثل إنسان تاب من الذنوب فهو يرجو أن يغفر الله له، فهذا رجاء محمود لأنه اصطحب معه توبة. مثل إنسان يعمل الصالحات ويسابق إليها ويرجو الفوز بالجنة، فهذا رجاء محمود لأنه اصطحب معه الطاعة. مثل إنسان دعا الله عز وجل وسأله وأتى بأسباب الإجابة فهو يرجو الإجابة، هذا رجاء محمود، هذا كله داخل الرجاء المحمود. النوع الثاني رجاء مذموم، وهو الرجاء مع التقصير. الرجاء مع التقصير يعني مثل إنسان مفرق في الطاعة، بعيد عن التوبة، مكب على المعاصي، فإذا قلت له يا أخي لماذا ما تتوب؟ قال أنا أرجو رحمة الله، فهذا غرور، هذا هذا غرور وليس رجاء محمودا. الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ولذلك قال الحسن البصري يقول أحدهم إني حسن الظن بربي، كذب والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. ولذلك يا إخواني قال الله الله برجاء الله عز وجل دائما، كما قال القائل وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. يقول النبي يقول الله جل وعلا أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا أعطيت وإن ظن بي شرا فأنا عند ظنه. ولذلك ذكر الإمام الترمذي وحسنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب من الأنصار وهو في مرض الموت، فقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أجدني أرجو رحمة الله وأخاف من الله. فقال ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وآمنه مما خاف. فالرجاء لله عز وجل يا أخوان دائما ينبغي أن يلازم قلب الإنسان، وكل همة الأمور واشتدت الأمور ليكن في قلبك ثقة بما عند الله. إذا انقطعت أطماع عبد عن الوراء تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وكرامة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالناس أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في عز الصفاء صفاءه. واسألوا انظروا أنتم كلكم جربتم من هذا الأمر، تجد أحيانا تنزل في الكوبة تجد بعض الناس يبي وظيفة من وظيفة وكل الأبواب طرقها، يقول يا أخي الأبواب متسكرة. طيب سؤال، هل أنت طرقت باب رب العزة والجلال وركنت إليه ركونا تاما؟ قليلا يفعل الإنسان هذا الأمر، والله ما فعل إنسان هذا الأمر مع فعل السبب إلا جاءه الفرج إما عاجل أو آجل. مرة من المرات كنت أتكلم عن الدعاء والرجاء في مسجد من المساجد، يوم انتهيت ذكرت قصة يعني قصص الأنبياء في رجاء لله عز وجل. قلت انظر مثلا زكريا عليه السلام، زكريا كان رجل كبير وبلغ من العمر عتية ومع ذلك عقيم، يعني في عرف الأطباء ميؤوس منه، ومع ذلك لكن سأل الله برجاء فقال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، مباشرة جاءه الفرج. والكلام على هذا الأمر فلما انتهي جاء الرجل فقال أنا سأذكر لك قصة حصلت لي تشهد لهذا الأمر. قلت ما هي؟ قال يقول تزوجت وجلست 15 سنة ما ولد لي ولد، ما في مستشفى يخطر في بالك من المستشفيات المشهورة في الداخل وفي أنحاء العالم مشهور بالعلاج من العقم إلا ذهبت إليه. يقول صرفت أكثر من 700,000 ريال كلها في هذا الأمر، أتمنى الولد لكن ما حصلته. في آخر المطاف بعد 15 سنة أيست لأن الأطباء قالوا ما في فائدة، فجلست. فقالت لي أمي وجاء رجل من الهند إلى الأردن يعالج الطب الشعبي، فقالت لي أمي يا وليدي رح لعل الله يجعل سبب مبارك. قلت يا أمي ركبتني الديون وحصل ما حصل ما برايح. يقول فألحت واحتفت علي ذهبت. يقول الكلام هذا قبل رمضان، مو رمضان هذا يوم يكلم ذلك الوقت. يقول قبل رمضان انطلقت إليه، فلما دخلت عليه يقول وأنا أذهب إليه وأنا والله يقول معلق قلبي بهالمخلوق. يوم دخلت عليه فقال لي علاجك بسيط ولكن تدفع 50,000 ريال. قلت لو تبي 5,000 ريال ما عندي. قال إذا أخرج. يقول فخرجت وقلبي منكسر وسكرت أبواب المخلوقين كذا لأني طالع. يقول فلما خرجت إذا المطر ينزل، فنزل بغزارة فنظرت وإذا الأم معه طفلة والأب معه طفلة، وطبعا المحروم من شيء دائما ينظر إليه. يقول فإذا الأم تحتضن طفلة والأب يحتضن طفله، فنظرت إليه يقول فانكسر قلبي وتأمل الحال. فجلست في الشارع مثل الصبي وأنا أبكي، ثم رفعت يدي إلى السماء وقلت يا رب انغلقت الأبواب إلا بابك، يا رب انقطع الرجاء إلا بابك. يقول فرجعت وأنا أبكي من هذا المنكر. يقول لكن أنا أذكر أني بحرقة وأنزلت حاجتي بالله جل وعلا. يقول عند ذلك رجعت في الحد ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعوب.com